وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلا وصفحك فلا وصفحك، إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك، إن القوم ما حلموا. لا صبر لا صبر، أو تضع الهيجاء ما حملت، بطلقة معها ماء المخاض، دم لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقن، فكيف تبقي عليهم؟ لا أبن لهم. هذا المحرم، هذا المحرم قد وافتك صارخة، هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيامه الحرم. تنعى إليك دماء غاب ناصرها، حتى أريقت ولم يرفع لكم علم مسفوحة، لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلى شفها الألم. حنت وبين يديها فتية شربت من نحرها نصب عينيها الظبال خذم. نادت ويا بعدهم عنها معاتبة بهم، ويا ليتهم من عتبها أمموا قوم الأولى، عقدت قدما مفارقهم على الحمية ما ضيموا ولا اهتضموا. عهدي بهم قصر الأعمار، شأنهم لا يهرمون، وللهيابة الهرم. ورملا على الجاسم هوت لطام صدرها، ورملا على الجاسم هوت لطام صدرها، تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها، وجثتك مرمية ترى محاد قبرها. مدلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمية، قالها لسان الحال صبري وادعيني وجمعي وسادة من التراب واسديني يا والدة شقي ضريح ولا حديني. قالت شبيدي والعداد النال مطية وام الرباب تحوم والدوار طفلها وتهن حنين ام الفصيل على شبلها. كثر الحزين والناح ذوبها وذهلها نابت حنابات خرفاق الوطي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم يحثنا ويدفعنا نحو تعظيم الشعائر. ما هي الشعائر؟ الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة على الشيء. عندما توضع علامة على شيء معين تسمى تلك العلامة شعيرة. فالله عز وجل وضع علائم على طاعته وعلى مرضاته، فتلك العلائم التي وضعها الله عز وجل على طاعته وعلى مرضاته تسمى شعائر. العلائم هذه التي تسمى شعائر إما علائم مكانية وإما علائم زمانية وإما ذوات من المخلوقات تكون علائم على طاعة الله وعلى مرضاته. مثلا العلائم المكانية مثل شنه؟ مثل الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني هذان المكانان علامتان وضعهما الله لمرضاته ولطاعته، فلذلك سمي بالشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه علائم مكانية. أكو عندنا علائم ذوات، يعني بعض الذوات من المخلوقات تعتبر شعائر لأنها علائم على طاعة الله وعلى مرضاته. مثل شنه؟ مثل قوله تعالى والبدن جعلناها لكم شعائر. البدن يعني شنه؟ يعني هذه النوق الناقة عندما تضرب هذه الناقة في سنامها من الجانب الأيمن، إذا نحرت الناقة في سنامها من الجانب الأيمن يقال بأنها أشعرت للهدي، هي هدي ولكن يقال أنها أشعرت للهدي، يعني وضع فيها علامة وهي الشق. هذه العلامة وهو الشق يشعر بأنها هدي متقرب به إلى الله عز وجل. فالبدن من المخلوقات التي جعلها الله من الشعائر بعملية معينة وهي شق السنام من الجانب الأيمن. وتارة تكون الشعائر زمانية، أكو أزمنة معينة تسمى شعائر، لأن هذه الأزمنة هي علائم على طاعة الله وعلى مرضاته. مثل شنه الشعائر الزمانية؟ هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة الحرام، شهر ذي الحجة ضم عدة شعائر زمانية، ضم عدة علائم لطاعة الله ولمرضاته. من هذه الشعائر 5 شعائر موجودة في شهر ذي الحجة: يوم الغدير، يوم العيد الأكبر، يوم المباهلة، يوم التصدق بالخاتم، يوم نزول آية التطهير، يوم نزول سورة هل أتى. هذه كلها هالمناسبات الجليلة العظيمة حدثت في هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة. احنا كلامنا في هالمناسبات، مناسبات الشهر المبارك، كلامنا حول هذه المناسبات يكون من جهتين. الجهة الأولى في البيان التاريخي لهذه المناسبات، والجهة الثانية في بيان ما نستفيده من العطاء عند إقامة وإحياء هذه المناسبات. نجي إلى الجهة الأولى، ما هو البيان التاريخي لهذه المناسبات؟ المناسبة الأولى مناسبة عيد الغدير. مناسبة عيد الغدير نرجع فيها في بيانها إلى كتب إخواننا أهل السنة، لنجد أنها كيف بينت هذا العيد وهذه المناسبة. الرسول صلى الله عليه وآله لما فرغ من حجة الوداع وقفل راجعا إلى المدينة المنورة، نزل عليه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الرواية تقول: جمع الرسول المسلمين، الحجاج المسلمين، في مفترق 4 طرق عند الجحفة بواد يسمى غدير خم في حر الظهيرة، حتى كان الواحد منهم يضع رداءه ويجلس عليه من شدة الرمضاء، وصلى بهم الرسول وخطب فيهم ووعظهم ونعى إليهم نفسه، ثم قال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ بيدي علي عليه السلام ورفعها حتى بان بياض إبطيهما، وقال: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. فقام المسلمون وبايعوا عليا، حتى قال الخليفة الثاني: بخن بخن لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقام حسان بن ثابت وقال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا، لقد جاءه جبريل من أمر ربه بأنك مأمور فلا تكوانيا. فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، وما لك منا في المقالة عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. هذا النص الذي يدل بصراحة على إمامة علي سلام الله عليه وعلى خلافته بعد رسول الله؟ هذا النص من رواه؟ ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول: حديث الغدير حديث صحيح لا مرية فيه، رواه 16 صحابيا. وفي رواية لأحمد، يعني أحمد بن حنبل، أسند الرواية لأحمد بن حنبل، وفي رواية لأحمد أنه رواه 30 صحابيا. تجي إلى ابن عقدة من علماء السنة إلى كتاب خاص بحديث الغدير، كتاب الموالات، كتاب الموالات أثبت فيه تواتر هذا الحديث وأخرجه من 105 طرق عن أهل السنة والجماعة. وروى أيضا الطبري في كتابه الولاية، صاحب التاريخ المشهور تاريخ الطبري، أيضا روى حديث الغدير وأثبت تواتره، وروى شعر حسان، وروى قول الخليفة الثاني: بخن بخن لك يا علي أصبحت وأمسيت، مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، نفى عن عينك الأرق الهجوع، يقول الكميت بن زياد الأسدي: نفى عن عينك الأرق الهجوع ومما يمتري عنه الدموع، لدى الرحمن يشفع بالمثاني، وكان لنا أبو حسن شفيعا، ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيعا، ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثلها خطبا شنيعا. أحد العلماء كان يردد هذه الأبيات، أبيات الكميت، فرأى الإمام عليا عليه السلام، رآه في المنام، قال: أنشدني أبيات الكميت. فقال: سيدي الكميت يقول: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيع، ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثلها خطبا شنيعا. قال: بدل هذا البيت وقل: فلم أر مثل ذاك اليوم يوما، ولم أر مثله حقا أضيع. المناسبة الثانية مناسبة يوم المباهلة. ترى اليوم 24، اليوم الغدير هو اليوم 18 من شهر ذي الحجة، لكن اليوم 24 من شهر ذي الحجة فيه 3 مناسبات. اليوم 24 على أشهر الروايات فيه 3 مناسبات: مناسبة المباهلة، ومناسبة التصدق بالخاتم، ومناسبة نزول آية التطهير، كلها مناسبات 3 في يوم واحد. فهذا اليوم من أعظم الأيام، أيام شهر ذي الحجة. أما مناسبة المباهلة فلما نزل قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أبناءنا وأبناءكم، ماذا أخرج الرسول من الأبناء؟ أخرج الحسن والحسين، الحسن بيمينه والحسين بشماله. طيب وين باقي الأبناء؟ وين عبد الله بن عباس؟ ما كان من الأبناء؟ لماذا لم يخرجه الرسول؟ وين عبد الرحمن بن أبي باكر؟ ما كان من الأبناء؟ ليش ما أخرج الرسول؟ وين عبد الله بن عمر؟ ما كان من الأبناء؟ ليش ما أخرجه الرسول؟ فقط أخرج الحسن والحسين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضلهما على سائر أبناء المسلمين، وإلا لأخرج غيرهما معهما. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، من أخرج الرسول من النساء؟ أخرج فاطمة الزهراء سلام الله عليها فقط. أين عائشة أم المؤمنين؟ أين أم سلمة أم المؤمنين؟ أين أم حبيبة أم المؤمنين؟ نساء الرسول أمهات المؤمنين لم يخرجهن الرسول صلى الله عليه وآله مع رجع فقط فاطمة الزهراء، وهذا يدل على فضلها على سائر نساء المسلمين، نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من هو نفس الرسول؟ وإذا به يستدعي عليا سلام الله عليه، الحسن والحسين بيديه، وفاطمة من خلفه، وعلي من خلف فاطمة، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: إذا دعوت فأمنوا. فلما وصلوا إلى قرب نصارى نجران رآهم أسقف نجران، قال: إني أرى وجوها لو أقسمت على الله بأن يزيل جبلا لأزاله بها، لا تباهلوهم فتهلكوا. هذه الرواية من ذكرها؟ راجع التفاسير أهل السنة، تفسير الثعلبي، تفسير البيضاوي، تفسير الزمخشري، كلهم ذكروا هذه الرواية كما ذكرناها. ولاحظ التعبير، تعبير القرآن عن شخصية علي سلام الله عليه: وأنفسنا وأنفسكم. اعتبر عليا نفس الرسول، وهذا يدل على أمرين: أولا يدل على أن عليا أولى الناس بخلافة الرسول، وأولى الناس بالإمامة بعد الرسول، لأنه حظي بمرتبة لم يحظ بها أحد من الصحابة، ألا وهي كونه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. والأمر الثاني يدل على أن عليا مو بس أفضل من أبناء الأمة الإسلامية، بل يدل على أن عليا أفضل من الأنبياء والمرسلين، لأن الرسول بلا شك، الرسول محمد صلى الله عليه وآله أفضل من الأنبياء والمرسلين، فإذا كان علي نفس الرسول فهو أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين. ما للرسول فله، والرسول أفضل فعلي أفضل، لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. المناسبة الثالثة مناسبة التصدق بالخاتم. نذكر الرواية كما ذكرها الرازي في التفسير الكبير من علماء السنة، قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك أن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، ولم يعطه أحد من المسلمين شيئا، فأومى إليه علي بخنصره وهو راكع، وكان في خنصره خاتم له، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له. فلما سمع بذلك الرسول صلى الله عليه وآله رفع يديه في محرابه، قال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري، فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك، ونجعل لكما سلطانا، وأنا محمد عبدك، أسألك رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري، وأشركه في أمري. فما أتم دعاءه حتى نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهل انطبق هذا الوصف على غير علي؟ قال بعض الصحابة: لقد تصدقت بأربعين خاتم وأنا راكع، فما نزلت في سورة واحدة، وعلي تصدق بخاتم قيمته 4 دراهم، فنزلت فيه هذه الآية. هذا ما كان خاتم 4 دراهم. الغزالي من علماء السنة في كتابه سر العالمين يذكر أن الخاتم الذي تصدق به علي هو خاتم النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وهو من مواريث النبوة والإمامة، أهداه الرسول لعلي فتصدق به الإمام عليه السلام على ذلك السائل، وبعث الرسول من يشتري من السائل الخاتم ليرجع إليه. وواضح أن الآية تدل على إمامة علي، لأنها حصرت الولاية في 3: الله والرسول والذين آمنوا. أي الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المناسبة الرابعة مناسبة نزول آية التطهير. نرجع إلى صحيح مسلم. صحيح مسلم يروي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرت مرجل من شعر أسود، فقال: أين علي؟ أين فاطمة؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ إلي إلي. فأخذ الحسن إلى يمينه، والحسين إلى شماله، وعلي إلى جانبه، وفاطمة إلى جانبه، وأسدل عليهم الكساء، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلماذا الرسول لم يدخل عائشة معهم تحت الكساء؟ ولماذا لم يستدعي غيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت الآية نازلة في نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه مناسبات 3 حدثت في 24 من شهر ذي الحجة. في 25 من شهر ذي الحجة نزلت سورة هل أتى، ونزولها كان لها مناسبة يذكرها الزمخشري في كتاب الكشاف، في تفسيره الكشاف يقول: مرض الحسن والحسين سلام الله عليهما، فأشار بعض الصحابة على علي عليه السلام أن ينذر في سبيل شفاء هذين الصبطين سلام الله عليهما. فنذر علي ونذرت فاطمة ونذرت فضة: إن شفي الحسن والحسين يصوموا 3 أيام. من الله عليهما بالشفاء فصام علي والحسن والحسين وفاطمة وجاريتهم فضة، ولم يكن عند علي ما يفطر به، فاستقرض 5 أصوع من الشعير وأتى به إلى الزهراء سلام الله عليها، فطحنت وعجنت وخبزت في 1 بعددهم، أقراص 5 بعددهم، وضعت الأقراص على المائدة حتى يفطروا بها، وإذا بمسكين على الباب يسألهم الحاجة، تنافسوا. شوف شلون الإيثار، كل ينافس الآخر على التصدق، كل ينافس الآخر على البذل والعطاء، حتى الأطفال الحسن والحسين يتنافسون في سبيل الإيثار والتصدق. تنافسوا وقدموا أقراصهم 5. في 2 جاءهم اليتيم وقدموا أقراصهم 5. في 3 جاءهم الأسير قدموا أقراصهم 5، فباتوا لم يذوقوا إلا الماء. فأتى علي بالحسن والحسين وهما يرتعشان كالفراخ، أتى بهما إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فلما رآهما تألم لحالهما جاء بهما إلى بيت فاطمة، وإذا بها تصلي في محرابها وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع. فلما تأثر الرسول من هذا المشهد نزل قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوا على محمد. هذه المناسبات الخمس التي هي أجل المناسبات في هذا الشهر المبارك. نأتي إلى الجهة الثانية من حديثنا. الجهة الثانية: ما هو العطاء الذي نسترفده من هذه المناسبات؟ ما هو العطاء وما هي الفائدة التي نستفيدها من هذه المناسبات؟ الواقع الفائدة والعطاء الذي نستجليه من هذه المناسبات يمكن أن نضعه في ثلاث جهات. الجهة الأولى الاستفادة العقائدية، والجهة الثانية الاستفادة الاجتماعية، والجهة الثالثة الاستفادة التربوية. أما الاستفادة العقائدية فواضح أننا إذا اهتممنا بهذه المناسبات، اهتممنا بإحيائها واهتممنا بتحقيقها وأنها كيف أنها ثابتة ومن أين أخرجت ومن الذي نص عليها ومن الذي رواها، إذا حفظنا أسانيد هذه المناسبات وإذا حققنا تاريخ هذه المناسبات وأمعنا في ثبوت ذلك، امتلكنا رسوخا في العقيدة وامتلكنا ثباتا في الإيمان، يكون إيماننا وطيدا وثيقا راسخا نتيجة لاطلاعنا على هذه المناسبات ولاطلاعنا على تاريخها وعلى أسانيدها وعلى رواتها. ولا شك نحن نعيش في مجتمعات تعصف بها التيارات من هنا وهناك، سواء في مجال الإعلام، في الجرائد، في المجلات، زين، في الكتب، في الجامعات. احنا نعيش بين تيارات مختلفة، فلا بد أن نملك أمام هالتيارات المختلفة التي تزأر والتي تقول كذا وكذا، لا بد أن نملك أمام هذه التيارات المختلفة، نملك فكرا عقائديا، نملك فكرا عقائديا راسخا عن أئمتنا، عن مناسباتنا، عن قضايانا، عن شعائرنا، نملك فكرا عقائديا نستطيع أن نقاوم به سائر التيارات التي تعصف بنا. فإذا الاستفادة العقائدية من إحياء هذه المناسبات واضحة. الاستفادة الاجتماعية: إحنا إذا قمنا بإحياء هذه المناسبات، قمنا بإحيائها وبإقامتها على تآلف من القلوب وعلى اجتماع من النفوس، إذا اجتمعت النفوس وائتلفت القلوب واشتركت في هدف واحد وفي قضية واحدة، ألا وهي إحياء هذه المناسبات وإقامة وتجديد هذه الذكريات، هذا الهدف المشترك، هذه القضايا المشتركة تزيل الغل من الصدور وتجمع الشتات وتجمع الأطراف، وبالتالي تربطنا ارتباطا اجتماعيا وارتباطا أخويا وثيقا يشد أواصرنا ويجمع شملنا. الاستفادة التربوية من خلال التأمل والتمعن في مضامين هذه المناسبات. يعني أنت مو المطلوب منك تحفظ تاريخ يوم الغدير فقط، ولا المطلوب منك تحفظ تاريخ يوم المباهلة فقط وتاريخ يوم التصدق بالخاتم فقط، وإنما المطلوب منك أن تتأمل وتتمعن في مضامين هذه المناسبات، وماذا توحي لك هذه المناسبات من عطاء جم ينفعك في دنياك وآخرتك. مثلا مناسبة يوم الغدير، مناسبة يوم الغدير إذا تأملنا فيها تعطينا درسا تربويا نستوحيه من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. لاحظ الرسول صلى الله عليه وآله مع أنه متعب نتيجة الحج الذي قام به، ومع أنه في الطريق ويخاف شوكة المنافقين ويخاف شوكة الأحزاب الأخرى وفي حر الرمضاء وفي حر الظهيرة وأمام هؤلاء الأجلاف الذين لا يطيعون أمرا ولا يستمعون لقول، لكن مع ذلك الرسول كل هالأمور ضرب بها عرض الحائط في سبيل تنفيذ الأمر الإلهي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في سبيل تنفيذ الأمر الإلهي لم يبالي بأتعابه، ولم يبالي بحر الرمضاء، ولم يبالي بالمنافقين، ولم يبالي بشيء، المهم أن ينفذ أمر الله. وهذا يعطينا درسا تربويا في الثبات على المبدأ، وفي الصمود دون المبدأ، وفي تنفيذ الأوامر الإلهية وإن كلفتنا أتعابا، وإن كلفتنا طاقات، وإن كلفتنا تضحيات، إلا أننا نبذل كل ذلك في سبيل أن يثبت وينفذ الأمر الإلهي. شوف مثلا مناسبة يوم التصدق بالخاتم، هذا علي في عبادته ضرب لنا المثل الأعلى، ضرب لنا المثل الأعلى في الإحساس بالمسؤولية. علي في صلاته استطاع أن يجمع بين عبادتين، بين عبادة الصلاة وبين عبادة الصدقة، استطاع أن يجمع بين عبادتين، وهو يريد أن يبين لنا أني وإن كنت في صلاتي إلا أنني أحس بالمسؤولية الاجتماعية، مسؤولية رعاية الفقراء ورعاية المحتاجين ورعاية الظامئين والجائعين الذين يحتاجون إلى لقمة العيش وقطرة الماء. فعلي في صلاته وهذا الإحساس يملأ قلبه ويعيش في جوانحه، ولذلك وهو في صلاته اندفع لإنعاش هذا الفقير ولإنقاذه مما هو فيه من الحاجة الماسة. وكذلك علي ما زال يقول: أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ إذن علي عليه السلام في تصدقه بالخاتم يعلمنا على الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما من قرية يبيت فيها جائع ينظر الله إليها يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: من أصبح لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. شوف مثلا مناسبة نزول سورة هل أتى أيضا تعطينا درسا تربويا ثالثا، وهو الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هؤلاء يضحون، يبيتون ثلاثة أيام جواعا لم يذوقوا إلا الماء، في سبيل ماذا؟ في سبيل رضا الله، في سبيل الإخلاص لوجه الله. هؤلاء يعلمون على الإيثار، هؤلاء يعلمونا على البذل والتضحية في سبيل رضا الله عز وجل. المهم رضا الله، رضا الله مقدم على مصالحنا الشخصية، رضا الله مقدم على إشباع بطوننا وعلى ري ظمأنا وعلى الحفاظ على أموالنا وعلى الحفاظ على أملاكنا. رضا الله وسبيل الله مقدم على كل هذه المنافع الشخصية، المهم رضا الله. هذا علي عليه السلام، علي عليه السلام يعرض عن عرش الخلافة وعن كرسي الخلافة في سبيل رضا الله. بعد وفاة الخليفة الثاني قالوا له نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، قال لا، بل تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. فأعرض عن عرش الخلافة وزخارفها في سبيل رضا الله عز وجل، وهو القائل أبى أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. وهذه مدرسة علي عليه السلام التي علمت على رضا الله واتباع رضا الله مهما كلف من تضحيات ومهما كلف من فداء. هذه المدرسة العلوية أخرجت تلك الأشبال الطاهرين الذين ساروا على خط رضا الله وبذلوا النفس والنفيس وما يملكون في سبيل رضا الله. أبا حسن إن الذين عهدتهم، أبا حسن خطك ما زال موجودا في أبنائك، أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم يا لك الخير. إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجلي، أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول. متى ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجادل. نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل، وفعلا قدموا تضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رضا الله. هذا سيدهم أبو عبد الله، أبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع فتلقى السيوف فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع، وإذا به إلى آخر لحظة من حياته وهو متوجه إلى الله سقط عن فرسه والدم جامد على عينيه وعلى شيبته، فلمح بطرفه إلى السماء يطلب رضا الله ونادى والعطش قد أمض كبده. شي يقول أبو علي؟ إلهي تركت الخلق طرا، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربين لما مال الفؤاد إلى سواك. بقي صريعا على الثرى، هذا نداؤه لربه. بعد عند نداء لشيعته، نداء لشيعته يقال عندما قضى نحبه كان عند نداء إلى شيعته، شي يقول؟ شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم. يا ميتان ترك الألباب حائرتان، يا ميتين ترك الألباب حائر تناوشته سهام الباغي راميتين وأعظم الخطب في الإسلام ده عار تجول عليه الخيل حاكت له الريح من هامز وشفنا الميت إلى من مات بعد تصير زلزاله وشفنا الميت لا من مات بعد تصير زل ناس ليل كفن تنهض وناس تجيب شي ما غير الشهيد حسين داس الشمر ما غير الشهيد حسين داس الشمر اويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره قبرايا ولا حد جاب كافورا يا وسيدرا يعالج بالشمس مكسور ظهرا ما غسلوه ولا لفوه تقبل عزاءنا وشافي مرضانا اقض حوائجنا فرج عنا اللهم أيد الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها وفق المؤسسين لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.